من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، وسأل كل واحد مسألة اللي نفسه فيه. يعني أنا لو قلت لك ماذا أنت نفسك فيه، ممكن تقول لي نفسي الدنيا دي كلها تبقى بتاعتي أنا. لو نفسك فعلا كده وكل واحد نفسه أكبر من كده 100,000 مرة اللي نفسك فيه. يعني زمان أيام ما الجنيه كنا بيسموه لحلوش، مش كده؟ أيام ما كان إيه فيه مروة ولسه فيه عافية قبل ما الغطاء بتاعه ينكشف ويبقى عريان، وذلك ملوش غطاء. أيام ما إحنا كنا مدينين بريطانيا العظمى، كان إحنا لينا عندها فلوس يعني. كان في الأيام دي كان أحسن واحد يتمنى لما كنت تقول له إيه أمنيتك، يقول لك 1,000 جنيه وعمارة في محرم بيه وعربية شوفير ليه. أو النهاردة اللي يستحق أمول الزكاة عنده الموضوع ده، يعني اللي عنده عربية شوفير ليه وعمارة في محرم بيه والبتاع ده، أهو العمارات دلوقتي الزمنية دي الشقة 3 جنيه واخد لك 4 جنيه و5 جنيه، ولو عامل حتى 10% ولا 50% أمثال الإيجار، الراجل برضه يستحق أموال الزكاة. شوف كل واحد لما يتمنى أي أمنية تفطر على باله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، وربنا سبحانه وتعالى يديله اللي نفسه فيه. الذي ينقص من خزائن الله زي ما تدخل صبعك في البحر المحيط وتطلعه، هذا الإصبع أخذ مية قد إيه من البحر المحيط؟ وهذا على سبيل التمثيل، وإلا ما بينقص من خزائنه شيء أصلا، لا ينقص من خزائنه شيء أصلا، إنما هذا على سبيل التمثيل. كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما التقى به في مجمع البحرين، وبعدين الرحلة دي كلها بسبب كلمة قالها موسى عليه السلام كما في الصحيحين. موسى عليه السلام بيذكر بني إسرائيل، قال كلام مؤثر، العالم كلها بكت وقلوبها رقت، فواحد تبع موسى عليه السلام بيقول وقال له يا كليم الله هل هناك أحد هو أعلم منك؟ قال له لا، فعتب الله عليه أنه لم يرجع العلم إليه إلا عرفك. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. ما تستهزيش بحد ولا تفكر ان انت اللي بتفهم وبتاع، لا، في الزوايا خبايا. فعاتب الله عليه، كان المفروض يقول الله اعلم، لكن يقول لا اعلم في الارض من هو اعلم مني، فربنا عتب عليه. فقال له ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. قال يا ربي وكيف لي به؟ فالمهم امر يخرج ايه الى مجمع البحرين في القصه المعروفه. فلما وصل موسى عليه السلام والتقى بالخضر، أم جاء عصفور فنقر في ماء البحر فأخذ قطرة، فقال الخضر لموسى يا موسى مثل علمي إلى علمك، مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل هذا العصفور، الماء اللي أخذ العصفور بالنسبة لماء البحر. المسألة تقريبية فقط، وإلا لا ينقص من خزائن الله شيء أصلا. أديك شيء في حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام برك على الإناء كلهم شربوا واللبن زي ما هو، وهذا عبد لله بمجرد ما دعوا ربنا بارك له ما نقص من الإناء شيء. فمسألة إيه يعني لا ينقص مما عندي شيء كما ينقص النخيط إذا دخل البحر، مسألة دي تقريبية فقط. فربنا تبارك وتعالى عنده هذا الغنى كله. انت بقى لماذا تركب معاصيه لتحصل على المال وانت عارف؟ يعني ضرب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا، قال عليه الصلاة والسلام ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن، وان يأمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. اول كلمة من الخمس كلمات دول إن الله خلقكم ورزقكم، خلي بالك من الكلام، خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأدي إلي. قال له يا ابني أدي المحل بتاعي، بيع وآخر النهار تجيب لي الحصيلة بتاع الفلوس تجيبها لي أنا. فكان يبيع ويعطي غيره، ياخد حصيلة البيع كل يوم ورايح لجاره ويدي لي حصيلة البيع. قال عليه الصلاة والسلام: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين فيكم يرضى بالعملية دي؟ يبقى المال مالك والمحل بتاعك ويبيع ويدي الفلوس لجاره. طيب هذا الصنايع انت تبقيه يوما واحدا؟ ما اظنك تبقيه يوما واحدا. فلماذا قبلت ان تفعل هذا مع الله وانت لا تفعله مع نفسك وتعنف ان يكون عبدك كذلك؟ فان الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. فربنا سبحانه وتعالى ما يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل اصلا هو اعتماد القلب على الله، وده اللي كان بيميز الصحابه كلهم، كان بيميز الصحابه كلهم. يعني كان الواحد تزهق نفسه ولا يقترب من محرمات الله، وكان الواحد يترك بابا من الحلال اذا اختلط بباب شبهه خشيه ان يقع في الشبهه. ليه؟ عنده توكل كامل على الله انه لا يضيعه، انت عبده وانت صنعته فلا يضيعك. ثم سوء ظن بالله أن تظن أنك إذا ركبت معاصيه أعطاك فإذا أطعته حرمك. هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. يبقى أنت إذا كنت فقير لذ بغني ولا أغنى من الله. تخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين غناه بقى قال: إن نحن نرث الأرض ومن عليها. خلي بالك من نحن دي، مع إن الكلام ممكن يمشي بدونها، إنا نرث الأرض ومن عليها، لكن شوف إنا نحن ضمير العظمة، إنا نحن يعني يقول كل هذا إلينا. يعني أنا مثلا هقرب لك هذا الغناء، الشارع ده بلاش الشارع ده عشان ما فيهوش عمارات كتير، خلينا نروح نص البلد أو الشارع العمومي ده. مرة خطر ببالي وأنا قاعد في بيتي إن أعمل حسبة للشارع اللي أنا ساكن فيه أشوف كلف كم مليون. فجبت الآلة الحاسبة وشفت كم بيت في الشارع والمتر بألف وخمسمائة جنيه أرض، وشفت بقى كل شقة كلفت كام وتشطيبها يكلف كام. المهم الشارع اللي أنا ساكن فيه شارع جديد حديث فيه حوالي 45 بيت. 45 بيت دخلت في الحزة بتاعته حوالي 60 مليون الأرض والتشطيب والكلام ده. طبعا المحافظة محافظة درجة ثالثة، خلينا بقى في القاهرة الكبرى. ها واحد مرة كان له فيلا في عمارة عبارة عن دورين في فيلا في عمارة في مدن لبنان، وبعدين كلف واحد من أصحابنا أنه يبيع له الإيه الفيلا دي. فعمل إعلان في الأهرام وبدأ الناس يتصلوا بصاحبنا ده علشان يسألوه إيه سعر الفيلا. فواحد بيتصل بيقول له الفيلا بكام؟ قال له بمليون وسبعمائة ألف. قال له أكيد تشطيبها وحش. إيه الموضوع ده؟ يعني مستقل السعر. ايوه سال السعر عشان في دلوقتي شقه ب 50 مليون والكلام ده اهو. ويعني يقول لك 50 مليون تشوف النيل و30 مليون تشوف الفيل. ها؟ ما هو ايه ناحيتين، واحد على النيل وواحد على الفيل. والغريب يا اخوانا الغريب العماره اللي على النيل ديت اللي الشقه فيها ب 50 مليون، انت عارف اللي شاريين الشقه دي لا يستمتعون بالنيل اصلا ولا يرونه، لانهم كله في اعمال طول النهار، طول النهار في شغل. بيجي بالليل خلاص تطيح عايز ينام. انت عارف اللي مالع عينيه من النيل ومبسوط مين؟ البواب. تخيل هو اللي قاعد بالكرسي طول النهار على باب العمارة، وهو بقى اللي بيستمتع بمنظر النيل وبيشم الهواء بتاع ببلاش اهو. انما اللي دفع 50 مليون ده مش فاضي يشوف نيل ولا بتاع. ها؟ الستاير على الازاز والبتاع، وهو راجل ايه؟ ما بيجي ارجع اخر النهار والكلام ده اهو. فتخيل بقى لما يكون بقى شارع عايزين نحسب الشارع ده مكلف كام.

يعني مثلا قتل واحد دخل السجن، ضبطوه مثلا في حشيش في هيروين في مش عارف دخلوه السجن، تعرف ده تفرق كتير غير لما تكون انت معتقل بسبب دين. تفرق، تفرق قوي قوي قوي، حتى في الاسم الدنيوي، حتى في الاسم اللي بيسموك مسجون سياسي، واخد بالك؟ اي مسجون بسبب الفكر والقضية، انت بينك وبين نفسك بتحس ان انت محترم. ها؟ غير لما يكون قاتل قتيل وداخل مع الجماعة ليه العصابات اللي جوه السجن دي، واخد بالك؟ يلاقي بقى اشياء اخرى لا يتحملها على الاطلاق، ممكن يجيله خبل لو هو كان انسان فعلا كويس ومحترم، بس غلط الغلطة دي وخد فيها حكم، ممكن يتجلد لما يدخل مع الجماعة الجنائيين دول. فهو أشرف بلاء البلاء في الله. وإذا كنت تعلم أن لابد أن يصيبك بلاء فاختر أن يكون في الله أشرف لك. ليه؟ لأن كما قلنا سلفك هم الأنبياء والصحابة والتابعين والأئمة الكبار المتبوعين، هم سلفك. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فإحنا بنقول للجدع اللي بيقول أصل المؤمن منصاب لهو، وكل من يقول هذه المقالة نقول له إن المرء يوم القيامة يوزن بقلبه، يوزن بقلبه، وسلامة هذا القلب فيه سلامة العقل. كثير من الناس بتفكر إن العقل في الدماغ، وده غلط. العقل في القلب وليس في الدماغ، الدماغ في المخ، إنما العقل لا. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب وليس في الدماغ، فسلامة قلبك معناه سلامة عقلك ومعناه سداد تفكيرك. يعني قصة المشهورة اللي هم ذكروها في الجرائد في شهر 4 اللي فات بمناسبة ان الدكتور مجدي يعقوب الجراح المصري اللي عايش في لندن عمل عملية نقل قلب لطفل انجليزي سنه 14 سنة ونجحت العملية 10/10، إلا أنها دمرت خلايا المخ بتاع الولد. فأبو الولد رفع قضية على هذا الدكتور يطلبه بتعويض. بمناسبة هذا الخبر نشروا قصة الدكتور بيرنر، أول طبيب نقل قلبا في الدنيا. الكلام ده كان سنة 63-65 في الحدود دي. نقل قلب لمريض في سويسرا، وبعد ما نقل القلب، القلب بيعمل بطريقة ميكانيكية جيدة، لكن بدأ المريض يخطره، يقول امسكوه، هاتوا الزيتون، هاتوا الليمون، هاتوا البتاع. قال لك الزيتون والليمون البتاع، قال لك ده بس بخطر شوية على ما يفوق من البين، لكن لم يفق، فضل يخطرف على طول. بعدها بثلاث أشهر الطبيب هذا بيرنر نقل قلبا لرجل آخر، بدأ الرجل الآخر برضه يخطرف ويمسكوه حلق حرامي بتاع الكلام ده، قال لك برضه البينج وهيفوق الكلام ده، لكن ما فاقش. فالدكتور هذا أرسل مساعديه ليستقصوا عن صاحب القلب الأصلي، فوجدوا أن المريض الذي نقل إليه القلب الجديد يهذي بوقائع حقيقية لصاحب القلب الأصلي، مع أنه لا رباط بينهم، ما يعرفوش بعض، ما يعرفوش بعض، لكن بيهذي بقصص وحكايات لصاحب القلب الأصلي. حينئذ أسقط في يد الدكتور بيرنر، وعقد مؤتمرا صحفيا وأعلن بأسى بالغ اعتزال مهنة الطب.